فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل أمر الصبي يبدأ في أول السابعة أم عند تمامها؟ وهل يضرب في أول العشر أم عند تمامها؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عند العلماء رحمهم الله خلاف في هذه المسألة، هل العبرة بالابتداء أو بالتمام؟ يعني هل يكون العبرة بابتداء السبع؟ هو أتم ست سنوات، فإذا قلنا العبرة بالابتداء بمجرد دخوله في السابعة يؤمر، وهذا له وجه لقوله لسبع. ومنهم من يقول العبرة بالتمام والانتهاء، وبناء على ذلك فإنه ينتظر حتى يتم سبع سنوات، فإذا أتم السبع سنوات ومضت عليه شهورها وانتهى الشهر الأخير وأراد أن يدخل في السنة الثامنة وجه عليه القطار. والحقيقة كلا القولين له وجه، وفي هذا يتجه القول أن العبرة بالابتداء. وهناك مسائل في الطلاقات والنذور والتعليقات، هي مسألة كبيرة عند العلماء رحمهم الله. ويقع لو قال امرأتي طالق يوم الجمعة، هل العبرة بأول يوم الجمعة أو بمغيب شمس يوم الجمعة؟ لو أنه قال امرأتي طالق يوم الجمعة وقلنا العبرة بالابتداء، مجرد ما تشرق شمس يوم الجمعة تطلق عليه امرأته، لكن إذا قلنا العبرة بالانتهاء، إذا قال لها إذا جاء يوم الجمعة فأنت طالق، إذا كان يوم الجمعة فأنت طالق، إذا مرت الجمعة، هذه عند التمام والكمال. إذا جاء هي التي فيها بعض العلماء قلنا عبرة بالابتداء، وأنت طالق يوم الجمعة، هل تطلق بأول اليوم أو آخر اليوم؟ فبعض العلماء يقول لا تطلق إلا إذا غابت شمس على مغيب شمس يوم الجمعة. وعلى هذا لو أنه توفي قبل أن تغيب شمس يوم الجمعة، في هذه الحالة لا يقع الطلاق. إذا قيل العبرة، إذا علق وقيل العبرة بالانتهاء في مسائل من هذه المسائل، فإنه لا يحكم بالطلاق، لأنه يعتد بالانتهاء ولا يعتد بالابتداء، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.